صحيت من نومي على صوت عربيات شرطة كتير جدا، كانت تحت البيت، صوت ناس بتصرخ وناس بتجري بيقولوا كلام غريب انا ما كنتش قادر اسمعه كويس ولا فسره. دماغي كانت وجعاني لدرجة ان انا ما كنتش قادر احركها، ودم متجلط مغرق جسمي كله. جثة مراتي مرمية جنبي ومدبوحة من رقبتها، كان حواليا كذا ايد بتشدني وبتقومني من على الارض. لما ركزت مين اللي بيعمل كده، كانوا بتوع الاسعاف بيحركوني من مكاني عشان اروح المستشفى. لما شالوني ونزلت تحت عشان ادخل عربية الاسعاف، الشارع كان مقلوب، ناس كتير جدا واقفة بتتفرج، منهم اللي خايف ومنهم اللي مش فاهم واللي فرحان فيا، كان باين قوي من نظراتهم. رغم ان انا تعليمي صنايع، لكن كنت برضو بقدر احلل اللي قدامي من نظراته، بفهم هو بيفكر في ايه وعايز ايه. نص ساعة بالظبط وصلت فيها المستشفى، وكل اللي حواليا بيجروا بسرعة رهيبة عشان يلحقوا يعني ان هم يسعفوني. صداع رهيب ضرب راسي وعيني مزغللة، وجعتني اكتر ما هي وجعاني، واغمى عليا بثواني. فقت من الغيبوبة على صوت الدكتور، وحواليا ممرضات كتير واقفين بيبصولي باستغراب. انا فين وايه اللي حاصل؟ الدكتور اللي كان واقف قدامي قال لي انت كويس، دول كام؟ ومد ايده قدامي. قلت له انت ما بتفهمش، بقول لك انا فين ومراتي حصل لها ايه؟ ممكن بس حضرتك تهدى يا استاذ وهشرح لك كل حاجه. استاذ ايه؟ انت شايفني مدرس؟ ما تنط وتتكلم معايا عادل وانجز في ليلتك السودا دي. حضرتك اهدى بس وهدي اعصابك، حضرتك لقوك من اسبوع في شقه حضرتك يعني مضروب على دماغك وجسمك كله غرقان دم، ونتيجه الضربه دي جالك ارتجاج بسيط في المخ خلاك تنام كل الفتره دي، بس الحمد لله انت اتحسنت عن الاول. بس في مشكله صغيره، حضرتك مش هتبقى فاكر اخر شهر قبل الحادثه، بس ده طبعا مش هيبقى على طول، فتره بسيطه بس وهتلاقي نفسك بتفتكر كل حاجه واحده واحده ان شاء الله. يا دكتور الكلام الغريب اللي انت بتقوله ده، بقولك مراتي فين؟ هي لسه عايشه ولا ايه نظامها؟ البقاء لله، المدام ملحقناش نعمل لها حاجه. حسيتش بنفسي وانا بصرخ فيهم، وقمت من مكاني وفضلت اكسر واضرب في كل حاجه حواليا، وبتليفون صغير جبت شويه عيال شبيح اصحابي خرجوني من المستشفى، طبعا بعد ما عملوهم نمره حلوه، وانا كنت قاصد ده عشان ما لحقوش مراتي وسابوها تنزف وتموت. وعدى اسبوع تاني عليا وانا قاعد في تحيات ونيابه وبوليس وقسام ومرمطه انا متعود عليها من زمان وبحبها، وليها متعه بالنسبه لي، ريحه الاسم عندي محببه زي ريحه البحر وريحه الفراخ واللحمه. للي مش فاهم بس كده على السريع هشرح لكم ايه اللي حصل ببساطه. حماتي ساكنه معانا في نفس البيت، جت تصحينا الصبح، ولما فتحت باب الشقه لقت مراتي مدبوحه من رقبتها ومرميه على الارض، وانا مخبوط على دماغي مغمى علي، وفي ساعتها طلبت البوليس والاسعاف. مراتي اتقتلت ومش عارف مين اللي عمل كده، بس مش غريب بالنسبه لي لان القتل والسرقه وكل حاجه عندي سهله وبعملها، بس الاول مره الحزن دخل قلبي بالشكل ده. انا مين؟ انا عبدو الازرق. ايوه الازرق، ما تستغربوش، اسمي ده جاي من شغلي في البرشام، خاصة المنشطات، بشتغل الصبح في صيدلية وبالليل عندي دولاب مخدرات كامل بتاعي، ومحدش في المنطقة دي يستجرى ينزل لي كلمة أو يجي يبيع من غير إذني. أنا خليط من بيئة قاسية وقذرة اتولدت وعشت فيها، مش هقول اسم المنطقة بتاعتي عشان محدش يزعل، لكن بقالي 30 سنة عايش في الحتة بتاعتي دي، 30 سنة عملت فيهم كل حاجة بكل سهولة ومتعة بالنسبة لي. الحسنة الوحيدة في حياتي كانت مراتي، واللي ربنا كرمني انها ما كانتش بتخلف، كرمني عشان عيالي، عشان عيالي لو كانوا جم كانوا هيشوفوا ايام سودة زي اللي كانت مونة مراتي شايفاها معايا الله يرحمها. رغم الضرب والاهانة واللي كنت بعمله فيها ده غير سمعتي اللي زي الزفت والاقسام اللي كنت ببات فيها بالايام، بس كانت بتحبني وانا كنت بعزها، وموتها بأثر في نفسيتي. بس البرشام وصنف الستات بينسوني أي حاجة، لكن الغريب بالنسبة لي إن تحقيقات النيابة لسه شغالة وما وصلوش لحد دلوقتي لمين اللي قتل مراتي. مش ده المهم، لأن مراتي خلاص ماتت، فما بقاش لي لازمة مين اللي قتل ومين اللي عمل. لكن الأغرب بالنسبة لي هي الخيالات والحاجات اللي بشوفها بالليل، خاصة في مكان الحادثة اللي هو في الصالة. يومين ثلاثة وكنت نزلت الشغل الصبح، نزلت على الصيدلية. تسألوني ليه بشتغل شغلانتين؟ أقول لكم عشان أهد نفسي وأحرق طاقتي اللي ما بتخلصش، بدل ما أخرجها في أذية الغير. صاحبة الصيدلية مدام محاسن ست محترمة وكويسة، مشغلاني عندها سواء بقى بتكرمني ولا خايفة مني، بس مش دي القضية. المهم اني بشتغل. نزلت الساعة 10 الصبح وقفت في الصيدلية وقابلت مدام محاسن. البقاء لله في اللي حصل يا عبدو. دوم لله. تفتكر مين اللي عملها؟ الله أعلم، وياريت ما نتكلمش في الحكاية دي كتير. يوه أنا غلطانة. محسن صاحبي اللي بيشتغل معانا كان واقف، قال لي سيبك منها، المهم انت عامل ايه؟ قلت له كويس يا صاحبي، تمام زي الفل. طب خلي بالك بقى، الناس على اخرها خلاص من ساعة الحادثة بتاعتك ومش قادرين يستحملوا. خلاص يا عم، انا نزلت اقول اللي عايز الصبح يجي الصيدلية، واللي عايز بالليل يجي لي في مكان الدولاب بتاعي. قطع الكلام بتاعنا، دخول محاسن علينا. عيلة بلازرق كلها عندك هناك في الدرج ده. وقامت مشاورة على درج معين. قلت لها تمام ماشي، ربك يكرم بس بالزباين. بعدها واحد دخل على طول وقال لي الازرق بتاعك جاهز ولا ايه؟ عيني ليك يابا، فلوسك الاول بس. مد ايده في جيبه وطلع الفلوس وادهاني. طلعت من الدرج شريط واديتهوله على طول. اصل يا صاحبي، وده العادي، اي حد عايز حاجه شمال بيجيلي، وفي غيابي بيروح للست محاسن. مش بقول لكم محترمه؟ واللي عايز مين بيروح لمحسن، وهي الحياه بتمشي والعجله بتدور وقطر ما بيقفش يابا. الساعة بقت 8 بالليل، خلصت شغلي وسبت الصيدلية ورحت على الدولاب بتاعي. واللي مش عارف بقى يعني ايه دولاب، ده بقى بيبقى دولاب زي بتاع اللبس كده بالظبط، لكن بيتحط فيه المخدرات اللي بتتباع بكافة انواعها. واللي بيسمع ومستغرب ازاي ببيع في الوقت ده، المنطقة بتاعتنا من الساعة 6 بتبقى فاضية خالص. المهم بقت بفلوس حلوة قوي، ورحت اشتريت اكل وشرب وكل حاجة وقمت مروح. وانا طالع لقيت حماتي واقفالي على السلم وبتبص لي. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، لسه برضه ما عرفتش مين اللي قتل مراتك؟ بقولك يا ست انتي، انا كنت مستحملك بس عشان خاطر بنتك، لكن كلمه تاني قسما بالله لا اذبحك واقطعك 100 حته واخش فيك جهنم. ولما انت جامد قوي كده يا اخويا، ما قدرتش تحمي مراتك ليه وسبتها تتذبح زي الفرخه وانت ما عرفتش تعمل لها حاجه؟ عندك حق، انا طلعت حرمه ما عرفتش احميها وسبتها تتذبح زي الفرخه. الهي تشوفيني وانا بترس تحت قطر يا شيخه عشان ترتاحي، وتصدقي ان انا يوم ما رجعت من الشغل ومن البرشام والشرب ما كنتش شايف قدامي، وفتحت باب الشقه لقيتها مرميه وواقعه على الارض ومذبوحه وغرقانه دم. جيت اشيلها عشان اوديها المستشفى، لقيت حاجة تقيلة بتقع على دماغي، ومن ساعتها وانا مش فاكر ايه اللي حصل بعد كده. انا فعلا حرمة ومش راجل، وسبتها وطلعت وانا مش طايق نفسي، وضربها 100 جزمة عشان افتكرت اللي حصل ده كله، وافتكرت ايام ما كنت بضربها وهزقها وطردها في عوى التلج بالليل تروح تبات عند امها تحت. كان هين علي ارمي نفسي من بير السلم. كملت طلوع لحد ما وصلت وفتحت باب الشقة، دخلت وحطيت الأكل وقعدت أكل وأنا بحاول أنسى اللي حصل واللي هيحصل، وتمنيت إن أنا كنت أموت بدل ما منى مراتي هي اللي تموت، اللي ما شافتش معايا يوم حلو أبدا. خلصت أكل ورحت أنام بهدومي وبعفنتي، كانت الساعة حوالي 3 بالليل، ونمت شوية. لكن صحيت على خيال حد قاعد جنبي على السرير. قمت منطور من مكاني، مش عارف ولا فاهم ايه ده. كان في صوت حد بيتألم وبيستنجد بيا. كنت نايم على السرير مشلول، عيني بس اللي كان بتتحرك، ولقيت الخيال ده عدل نفسه وقام بيبصلي. الخيال ده كان منى مراتي. كانت بتبصلي بوش مليان دم. فضلت تقرب مني، تقرب لحد ما بقت في وشي وقامت مسكت في رقبتي وبدأت تخنق فيا لحد ما كنت خلاص هموت. وقامت قالت لي كلام بصوت واطي جدا ما كانش مفهوم منه بتقول ايه، وقامت سابتني ومشيت وخرجت من الأوضة. قمت وراها زي المجنون وقعدت اجري وادور والف في الشقة بس ما لقيتش حاجة. لسه كنت هرجع اوضتي لكن سمعت صوت زيها زي خبط في المطبخ. دخلت بسرعة على امل ان انا الاقي منى مراتي زي الاول، بس ساعتها لقيت نفس العفريتة اللي ظهرت لي دي، ومدت ايديها على درج معين من المطبخ وطلعت سكينة وحطتها على رقبتها وبدأت تذبح في نفسها، وكان عمالة تنزل في دم اسود. قلت لها انت بتعملي ايه يا مجنونة انت؟ لكن ما ردتش عليا. كررت كلامي وقلت لها انت مش متي، ايه اللي بيحصل ده؟ بس برضو ما كانش فيه اي رد خالص. ثواني بسيطة وكانت كل حاجة انتهت وخلصت وانا مش فاهم ايه اللي بيحصل. رجعت سريري تاني ونمت. ايوة نمت، ما انا قلتلكوا ان انا قلبي ميت. مش هنكر ان انا خفت وترعبت ساعة الموقف نفسه لما حصل، لكن بعد ما يخلص بنام وبنسى ولا كأن حصل حاجة خالص. رحت عشان انام، انا قلت في عقل بالي يمكن البرشام هو اللي مخليني قاعد بتخيل الحاجات الغريبة دي. وصحيت تاني يوم لبست ونزلت على الصيدلية ولقيت هناك محاسن. محسن صاحبي ما كانش لسه جه، وانا واقف لقيت محاسن بتقول لي لسه برضو ما عرفتش من اللي قتل مراتك. بقول لك ايه، ما بحبش نظراتك دي. هو حد قالك ان انا اللي قتلتها ولا حاجه؟ بقول لك ايه، هو انا كل لما اجي اكلمك تزعق؟ هو خدوهم بالصوت قبل ما يغلبوكم ولا ايه؟ لا اتكلم معايا عدل كده وفوق لنفسك. انت نسيت انا مين وكنت بعمل ايه؟ انت عارفه ان الزعيق ما ياكلش معايا، وتكلمي عدل بدل ما اجيبلك الصيدليه دي كلها على الارض وما خليلكيش فيها حته سليمه. ما انت عارفه انا شغال هنا ليه ولا نسيتي؟ هي بقت كده يعني هتكسر لي الصيدليه؟ ماشي طيب كسرها كده وشوف اللي هيحصل لك وهتروح فين. من عصبية ومن اللي قالته كنت فعلا هكسر الصيدلية كلها، بس لقيت محسن جاي من بره جري. يا جماعة ما تصلوا على النبي، ما تبقوش كده وتدخلوا الشيطان ما بينكم. ما انت مش شايف ست الحسن والجمال بتقول ايه دلوقتي؟ بقيت ست الحسن والجمال وبتتريق؟ الله يرحم، زمان كنت بتقول ايه؟ محسن قال لها بعد اذنك خش جوه يا مدام محاسن، اقعدي جوه، وانت يا عم ممكن تهدى شوية، الناس بره بتتفرج علينا. تقول الناس انت عبيط، وانا من امتى بيهمني حد اصلا؟ طب استهدى بالله كده وكبر دماغك شوية. ولقيت صوت محاسن جاي من جوه. ولما انت يا اخويا راجل قوي كده فرطت في مراتك وخليتها تتذبح ومش عارف مين اللي عمل كده لحد دلوقتي؟ الرد التلقائي بتاعي ان مسكت الصيدلية وكسرتها 100 حتة، ومسكت محاسن كنت هدشملها. بس محسن وقف قصادي وحشني عنها، والناس اتلمت وبقت بتتفرج علينا واحنا بنقطع في بعض بالشكل ده. مبقاش في حتة سليمة في الصيدلية، كل حاجة بقت على الارض. انت بتكسر لي الصيدلية وبتتهجم عليا يا عبدو يا ازرق؟ طيب انا هوريك محاسن دي تبقى مين وبتعمل ايه، وهفرجك النسوان واللي بتعمله. اللي عندك اعمليه، واللي يعرف يعمل حاجة يعملها، مش بيتكلم وبس. هتشوف والله، لا تشوف اللي هيحصل. انت فاكر ان عشان بشتغل عندك انك هتشتريني؟ لا فوق ياما، انا محدش يتحكم فيا ولا يكلمني وحش. انا مش هخليك موجودة على وش الدنيا يا ازرق. اللي عندك اعملي. محسن شدني برا وخدني على البيت بتاعي فوق. طلعنا ومحسن دخل المطبخ عمل لي قهوة وقعد يتكلم معايا. يا عم خد بس القهوة دي واشربها، انا عارفك بتهدي جسمك بيها. والله انت واطي، بس ما اقدرش اعيش من غيرك يا محسن. ربنا يكرم اصلك يا ازرق، ممكن بس تروق كده؟ وبعدين ما كانش ليه لزوم اللي عملته في محاسن ده، دي مهما كانت برضو كلنا معاه عيش وملح. بقولك يا محسن، اقسم بالله لو فتحت الموضوع ده تاني لاقوم ارميك وارمي نفسي من فوق دلوقتي واخلص. انت عارف ان انا مش طايق حاجة من ساعة ما منى ماتت، وحاسس ان انا ظهري اتكسر. ربنا يرحمها يا ازرق، بس كان في حاجة كده مش مريحاني وعايز اقولها لك. حاجة ايه؟ اتكلم يا عم. انا حاسس ان محاسن ليها يد في قتل مراتك، يعني الله يرحمها. انت بتقول ايه اللي انت سمعته كده؟ انا مش مرتاح لمحاسن بقالي فترة طويلة. بس وايه علاقة دم مراتي؟ وليه هي تعمل كده اصلا؟ انت نسيت انها كانت بتحبك يا عم؟ ده كان موضوع وراح لحاله يابا. راح بالنسبة لك يا ازرق لما انت اتجوزت، بس ما راحش بالنسبة لها. تعرف الكلام اللي انت بتقوله ده معناه ايه؟ ده لو طلع صح مش هيكفيني فيها لا جوزها ولا عيالها ولا اهلها كلهم. بص انا معاك ان شاء الله لو هتروح جهنم وهنولع الدنيا لو طلعت محاسن ليها يد في اللي حصل، بس اتقل على رزقك كده، في حاجة في دماغي عايز اتأكد منها. حاجة ما تتكلم يا عم. الرقم اللي كلمته محاسن ليلة الحادثة وقالت لي كله هيبقى تمام الليلة، لو قدرت اوصله هعرف اجيب امه. تقول له رقم ايه؟ وهتجيبه منين؟ ما صباح الفل بقى، في ايه؟ السجل بتاع المكالمات اكيد الرقم هيبقى فيه. تقول له انت بص مش وقت رغي، اتقل عليا دلوقتي، هنزل اتحجج ان انا هكلم حد يعني يجي يشيل التكسير اللي انت هببته في الصيدلية ده، واجيب تاريخ الحادثة والرقم واشوف مدة المكالمة. هي ما كملتش ساعتها دقيقة وسابني ونزل، وانا فضلت رايح جاي في الشقة زي المجنون. كنت عمال احط 100 سيناريو على فيلم في دماغها هعمله في محاسن لو طلعت هي اللي قتلت او حتى ليها يد في اللي حصل. نص ساعة بالظبط ولقيت الباب بيخبط، فتحت لقيت محسن جاي زي المجنون بسرعة. خد الرقم اللي كلمته محاسن اهو ليلة الحادثة، انت لازم تهرب بسرعة. تقول اهرب ليه؟ في ايه؟ مفيش وقت يا عم اشرح لك، تعالى ورايا بسرعة. ومحسن خدني وطلعنا فوق السطوح، فوق سطح العمارة، وفضلنا ننط من سطح لسطح وانا مش فاهم في ايه، وكل لما اسأل محسن يقولي ممكن تجري بس من سكات ولما نوصل افهمك يا اخي. ساعتين بنجري وبنركب وبننزل من المواصلات لحد ما وصلنا حتة مقطوعة كده في 6 اكتوبر. محسن طلع مفتاح من جيبه ودخلنا عمارة من الطوب الأحمر. طلعنا كام دور لحد ما وقف قدام باب شقة وفتح ودخلنا. بص دي شقة بتاعتي، لسه شاريها من فترة كده، فيها كل حاجة، محدش يعرف مكانها فين. شربك، سريرك، تلفزيونك، تليفونك، كل حاجة تعوزها. تقول فكك من كل ده انت وقول لي في ايه. محاسن يا عم، بلغت عنك البوليس انك انت اللي كسرت لها المحل، وكمان اتهمتك في قتل مراتك. وايه الجديد يا عم؟ ما احنا ياما بيتبلغ عننا وبنعرف نسلك امورنا، وحتى لو رحنا الاسم بنقعد 2-3 وبنخرج. وبعدين هي النيابة هبلة عشان اي حد يتهمني ان انا قتلت مراتي يقوموا مصدقين ويجوا يقبضوا عليا. يا عم تتحرق الصيدلية، وهي دي اول مرة نعملها زي ما انت ما قلت، بس المرة دي غير كل مرة. محاسن بتقول انها معاها دليل انك انت اللي قتلت مراتك. دليل؟ دليل ايه يا محسن؟ ما تنطق. والله ما اعرف يا عم، ولما سألتها قالت لي خليها في وقتها، لحسن انا عارفاك تموت في الازرق. يعني انت مجرجرني كل ده وفي الاخر تقول لي ان هي معاها دليل؟ واحنا من امتى بنخاف؟ وبعدين ما هي لو كان معاها حاجة ما كانت طلعتها من بدري. بص يا ازرق، انا عملت اللي عليا وخفت عليك وهربتك، احسن مكان يتقبض عليك يابا. يا عم استنى بس، طب دلوقتي احنا لسه لحد دلوقتي ما كلمناش الرقم اللي جبته بالموبايل محاسن. طلعت من جيبي الرقم واتصلت بخط موبايل ما كانش حد يعرفه خالص. رنيت مرة واثنين وعشرة، بس التليفون اللي بتصل بيه كان مقفول. محسن قال لي تفتكر صاحب الخط ده ما كسرهوش او ممكن يفتحه؟ قلت له مش عارف، بس لسه بقول له اكيد او حاجة، قطع كلامي صوت رسالة جات لي على الموبايل، ولما طلعته اتصدمت وفضلت مبلم في التليفون بتاعي لحد ما محسن جه زعق فيا. ايه يا عم يازرق، ما تنطق، حصل ايه؟ قلت له انت عارف الرقم اللي انت جبته من محاسن ده يبقى رقم مين؟ مين يعني؟ ده رقمي. ايه رقمك ازاي يعني؟ انت نسيت ان انا اشتريت خطين من فترة بسيطة قبل الحادثة، وانا ناسي اخر شهر قبل الحادثة؟ يعني الرقم اللي انت طلبته ده الرقم اللي في موبايلك دلوقتي، وانت اتصلت من شريحة تانية في نفس التليفون؟ يعني انت معاك رقمين دلوقتي في تليفونك انت مش فاكرهم، بس هما بتوعك، ومنهم رقم كلمته محاسن ليلة الحادثة. بالظبط كده يا محسن. يا عم انا ما بقتش فاهم حاجة، انا ما بقتش فاهم ايه اللي بيحصل ده. ولا انا والله انا مش فاهم ايه اللي بيحصل. مراتي تتقتل وانا اتضرب على دماغي، ومحاسن تكلمني ليلة الحادثة وتقول لي هيحصل الليلة، ده غير العفاريت اللي بشوفها بالليل. ما كنتش راضي احكي لك، لا تقول عليا مجنون ولا حاجة، وكل كوم وكلام محاسن والدليل اللي هي بتقول عليه معاها دلوقتي ده كوم. بص يا ازرق، انا هقوم اعمل كوبايتين شاي عشان نفوق، ونقعد كده نتكتك ونخطط، عشان محاسن من النهاردة مش هينفع تعيش تاني. محسن قام عمل لنا شاي ورجع تاني وقعد وشربنا الشاي، وكنا ساكتين خالص. ومحسن قطع تفكيري وتخطيطي في اللي هعمله في محاسن، وقال لي بص انا هنزل اشتري عشا كده وشوية حاجات لزوم القعدة والتخطيط عشان نعرف نركز كويس. بصراحة انا كنت جعان، فسبته ينزل من غير ما اتكلم معاه، وانا ثواني بسيطة وحسيت ان انا جسمي فيه زي رعشة وتعب جامد، ما قدرتش اقاوم ونمت وانا جسمي سايب كأني واخد مخدر. صحيت من نومي على صوت حاجة بتتكسر في الحمام، قمت منطور من مكاني وطلعت المسدس ورحت اشوف فيه ايه. الحمام كان مكسور فيه ازازة مليانة نقط دم سودة، نورت النور عشان اشوف بتركيز، بس ما لقيتش حاجة غير الازاز والدم، وما كانش فيه نفس لحد خالص. لسه بلف عشان اشوف باقي الشقة، لقيت منى مراتي واقفه في وشي، عيونها حمراء وجسمي سود، شعر ووش غرقانين دم، وجسمها كان رفيع، نظرات غضب شديده ناحيتي. بس ساعتها اتشجعت وقلت لها انت عايزه ايه يا منى؟ انا ما عملتلكيش حاجه. عملت يا ازرق، عملت. ما كانش قصدي والله، والله العظيم ما كنتش قصدي. عملت سامحيني. طيب لكن ما ردتش عليا، وقامت مقربة مني والنور قطع، وباب الحمام اترزع، وانا فضلت واقف متسمر في مكاني ما بعملش حاجة، بس كنت حاسس بمليون حاجة واقفة في ظهري وفي جنبي وبتعدي من تحت رجلي. حرارة غريبة ساعتها ضربت جسمي كله، وجالي سخونية وصداع شديد، ما كنتش قادر اقف، ووقعت من صدمة اللي حصل واللي شفته ده. وانا واقع ايد متلجة ومليانة كهربا مسكتني جامد وقومتني، وساعتها فضلت اصرخ، بس مش خوف، لا، من الالم اللي ضرب جسمي كهربا شديده مع صداع وحراره. كنت حاسس اني بتحرق. اصوات مرعبه ظهرت حواليا، وصوت منى مراتي اللي عارفه خرج وشق كل حاجه، وكان عالي جدا. صرختها كانت عباره عن الم وتعب وغضب في نفس الوقت. غمضت عيني، لكن لما غمضت عيني ابتديت اشوف حاجات غريبه. ايوه شفت حاجات غريبه، شفت نفسي قاعد في مكان غريب زي شارع بس معرفوش، واقف ببيع مخدرات من الدولاب بتاعي. وبعد ما خلصت طلعت عماره شبه عمارتي بالظبط، ودخلت شقتي ومراتي كانت قاعده في الصاله. دخلت واتكلمت معاها وحصل بينا خناقه كبيره جدا، وكعادتي في الخناقات رحت جبت السكينه وهددتها بيها، وفي ثواني وانا بتخانق معاها شفت زي واحده كده ست مسكت ايدي وخلتني اذبح مراتي، بس انا ما كنتش عارف الست دي مين. وبعد كده قامت ضرباني على دماغي بحاجة تقيلة واغمى عليا. انا كنت واقف بتفرج وشايف نفسي وكل ده بيحصل قدامي، ما كنتش قادر افسر ايه ده ولا قادر افسر ايه اللي بيحصل ده، وانا بشوف كل ده قدامي. ومين الست اللي مسكت ايدي وخلتني ادبح مراتي وبعدها ضربتني على دماغي؟ معرفش ايه اللي حصل. بعدها حسيت ان انا جسمي كله وجعني. فقت على الساعة 1 بالليل، لقيت نفسي واقع في الحمام والباب كان مقفول عليا. قمت وفتحت وبصيت في الحمام ودورت على الدم والإزاز اللي كان واقع، بس كل حاجة كانت طبيعية جدا، كانش فيه أي حاجة. دورت على محسن في الشقة كلها بس ما لقيتوش، اتصلت بيه وتليفونه كان مقفول. ما شغلنيش قوي محسن فين، قد ما شغلني ازاي هخطط لمحاسن وقتلها. يومها قعدت افكر كويس ووصلت الحل ان لازم اصطاد محاسن لوحدها في شقتها بالليل، لانها احيانا بتروح تبات في بيتها التاني من غير عيالها ولا جوزها. بس قررت ان انا لازم قبل ما اقتلها اعرف وافهم منها كل حاجة، وايه اللي بيحصل ومين اللي قتل مراتي بالظبط. عدى الوقت زي الطلقة لحد لما جت الساعة 4 بالليل ومحسن ما كانش لسه جه، ومن التعب اللي كان جوايا ما حسيتش بنفسي. قررت ان انا نام تاني، كنت حاسس ان انا هيغمى عليا. قمت عشان اخش انام على السرير اللي جوه، بس لقيت منى بنفس شكلها المرعب واقفه في وشي. صرخت من الخضة والخوف، طلع عايزة ايه مني تاني يا منى؟ انها تقترب وبقيت ساعة واحدة. هي ايه اللي بتقرب دي يا منى؟ في انا مش فاهم حاجة. ومنى سابتني وبعدت عني، ولقيت حاجة بتخرج من الحيطة زي كلاب صغيرة او كائنات غريبة لونها اسود، كانت عمالة بتلف حواليها وهي عمالة ترفع وتنزل ايديها وبتقول كلام غريب مش مفهوم. شوية ولقيت خيالات وحاجات لونها اسود واصلة لحد السقف وبتقرب مني لحد ما وقفوا قدامي. بدأت اسمع صرخات كتيرة، ما كنتش قادر اشوف مصدرها ايه. فجأة منى مراتي ظهرت قدامي وبتشاور عليا وقررت نفس الجملة، إنها تقترب الآن وبقيت ساعة واحدة. ومنى اختفت وكل حاجة معاها اختفت تاني، وانا فقدت الوعي. ودلوقتي الساعة 5 الفجر، فقت على صوت باب الشقة بيتكسر عليا وناس كتير حواليا معاهم اسلحة وكانوا لابسين ابيض. لما ركزت لقيتهم الحكومة جاية تقبض عليا مع صوت عربيات شرطة كتير تحت البيت، بس لفت نظر ان محاسن كانت واقفة وسطيهم وكأنها خيال ابيض هم مش شايفينه. كانت عمالة بتضحك وقالت لي الاولى وهي الشهوة. انا فين؟ انا في السجن دلوقتي. مين اللي قتل مراتي؟ معرفش. مين اللي بلغ عني؟ معرفش برضه.